كان مجاهدا بانتظار ثمين لم تشهد البشرية مثل هذا الرجل، وكيف كان تقربه لله جل وعلا. إن أبا عبيدة سقط لنا في غزوة بدر، ما لا تتخيله العقول، ما لا تتخيله العقول إطلاقا. إن أبا عبيدة في غزوة بدر الكبرى، في هذه الغزوة تجاوز خيال المتخيلين، لا تتخيل ما فعله أبا عبيدة. صار يجول بين الصفوف، من لا يخاف الموت ولا يهرب الضلال، حتى إنك ربما تتصدع رأسك إذا علمت من هذا الرجل الذي قتله أبو عبيدة. إن عبيدة أبو عبيدة قتل عبد الله بن جراح والد أبو عبيدة. إن أبو عبيدة لم يقتل أبيه، إنما قتل الشرك في شخص أبيه. قلت لك ربما تتصدع رأسك إذا علمت هذه الحقيقة. إن وفي ظروف الردة كان أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه قائد الجيش، فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه أن إذا وصلك كتابي تنحى للإمارة لخالد وكن جنديا في صفوف المسلمين. وكان جنديا وتنازل الإمارة لخالد. إن أبو عبيدة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الخلاف بين الصحابة، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول الصحابة: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يقصد عمر وأبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبو عبيدة: فقال ما كان لي ان اتقدم على رجل امره الله، امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤم المسلمين في الصلاه، ليؤم المسلمين في الصلاه. كان الامر لم لو لم يكن خالدا وهو من الرجل الذي لم يؤذن لا في جاهليه ولا في اسلام بل سيف من سيوف الله من سيوف الله جل وعلا ببسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يرى خالدا سابقا لابي عبيده ما هان عليه ان يتنازل بمرض خالد ولكنه التشرد التام لله جل وعلا وصار أميرا للجيوش وصار أميرا على الشام فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن ينزل الشام وكان أبو عبيدة لم يعلم بقدوم عمر رضي الله تعالى عنه فحينما نزل سأل أين أخي أين أبو عبيدة أين أخي أين أبو عبيدة قالوا ها هو في بيته فحينما فتح عليه باب وفتح انظروا عمر من عمر الزاهد لم يرد بصر عمر الا فرس ابا عبيده وترسه ورحله لم يرد بصر عمر في بيت ابي عبيده الا فرسه وترسه ورحله فقال يا ابا عبيده من لم يمر بالسيف مات لغيره تعدد الأسباب والموت رحيم. وماذا بعدين؟ وقبل أن يموت خلف معاذ بن جبل ليقوم الصحابة في الصلاة وصار خبيرا. وهذا المرجعون المرجعون الثاني معاذ بن جبل التي كانت أمنية عمر. أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا كأبي عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسامي بن مولانا معاذ بن جبل. حسبك بمعاذ إن كان أبو عبيدة من السابقين الأولين من المهاجرين فإن معاذ بن جبل من السابقين الأولين من الأنصار. الفتى اليافع فتى الأنصار الذي كان يلقب أعلى الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه لئن وقد مات أبو عبيدة لأستخلفن معاذ بن جبل فإذا سألني ربي اسمع لما استخلفت معاذ أقول إني سمعت نبيك يقول إن معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة رمية بربه أي رمية بحجر. معاذ بن جبل على حداثة سنه وصغر سنه يسبق أي رمية بحجر. إن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان عالما وشديد الرسوخ في العلم في دين الله جل وعلا حتى حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رسولا سفيرا للإسلام في اليمن وأهل اليمن أهل كتاب أهل حجاز إن معاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عند نسائي وغيره خذوا القرآن عن أربع خذوا القرآن عن أربع لتعلم شدة تكره في العلم خذوا القرآن عن أربع عن ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي بكر. وفي رواية أبي بن أم عبد عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم بن مولى أبي بكر. وذهب معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن يجاهد بالعلم هناك ورجع وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينفي معاذ أن يجلس هناك ويعلم الناس العلم والفقه والدين. ما اكتفى معاذ رضي الله تعالى عنه بذلك انما اراد ان يجمع بين القوه العلميه والقوه العمليه فكان ذكر رضي الله تعالى عنه رحمه الله بكثير في البدايه والنهايه في فتوحات الروم في فتوحات المسلمين كتاب الروم كان يخشى أن يولوا الأدبار فنادى يا مستحفظ القرآن يا أنصار الهدى يا مستحفظ القرآن يا أنصار فأنا يا أبي خير من يقاتل فارسا، وأنت يا أبي خير من يقاتل رجالا. فإذا رأيت الناس صابرا محتسبا مقبلا غير مد تأثر بك، انظر معاذ يربي مجاهدا، معاذ بن جبل يربي مجاهدا. كيف يتم اليوم؟ كيف حال وحال الذين بهذه القولة، قولة عبد الرحمن بن عمر، إن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان مجاهدا من طراز فريد، ما ترك سرية ولا غزوة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقبلا غير مدبر، كان فيه أن يعلم الناس الفقه والدين والعلم. ما ابتدأ معاذ إنما أراد أن يجمع بين القوة العلمية والقوة العملية. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد استخلفه أبو عبيدة الجراح رضي الله تعالى عنه ليوم المسلمين، وسار أميرا. ما هي إلا أيام، ما هي إلا أيام، ولحق بأخيه أبو عبيدة الجراح رضي الله تعالى عنه. اسر هذا الطاعون، اسر هذا الطاعون الذي ما علمت البشريه طاعونا مثله، فكما قلت اسلم كان يقصد الناس حصرا. ها هي الامثله، ها هي القوات التي يجب ان نظهرها ونبرزها لابنائنا وشبابنا يا بشر. بقي لنا هذا الرموز الفريد التي اوجهه بعد جثة إصراحتي. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليه الحكيم، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. صاحبنا أو رجل أو رجل ثالث في هذه الأمنية التي تمناها عمر، أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجال كان بعبيدة الجراح ومعاذ بن جبل وسائر مولاة المضيف. إنك ربما يصيبك الأسى والحسرة حينما تسأل شبابنا عن سالم هو سالم، وتجد أن كثيرا منهم لا يسمعون عنه أصلا، فضلا على معرفته، فضلا على معرفته وعلى النقيض الآخر. إذا سألت عن عشرة لاعبين من هنا ومن هناك، سواء أوروبا أو غيرها، ربما سقط لك 20 أو 30 اسما، تحس بالغربة والوحشة، تحس حقا بالغربة والوحشة. كما قلت وأسلفت، يريدون إبراز نماذج وقدوات لشبابنا وفتياتنا لا تمد للإسلام بأدنى صلة، لا من قريب ولا من بعيد، إنها حرب ضروس كما أسلفت. يريدون طمس هذه الهوية، يريدون إليك سالم، سالم رضي الله تعالى مولى أبي حذيفة. حينما كان سالما غلاما صغيرا يباع ويشترى، اشترته ثبيت بنت يعار زوج أبي وذهب إلى الحرم ونادى في قريش: يا أهل قريش، إن سالم مولى أبي حذيفة من الآن لا يدعى إلا بسالم ابن أبي حذيفة، إلا سالم ابن أبي حذيفة. وصار بعد ذلك يدعى بسالم ابن أبي حذيفة. وما هي إلا سنون قليلة. وبعث الحق جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل هذا البيت المبارك في دين الله جل وعلا، ونزلت آية الأحزاب: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. فحمل الحق جل وعلا التمني، فصار كل واحد منهم يبحث عن ولد هذا الولد، ولده الصديق، ويرده إليه. إن سالما صبي صغيرا وبيع في أسواق النخاسين صغيرا، فكان من الصعب التوصل لأمه وأبيه، فصار بعد ذلك يدعى بسالم مولى أبي حذيفة، بسالم مولى أبي حذيفة. إن سالما رضي الله تعالى عنه كان يحب القرآن حبا جما، حتى حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وأمره بأن يهاجر هجرة الحبشة، آثر سالم بأن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى القرآن غضا قريا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان من أكثر الصحابة إتقانا للقرآن. حتى قال عبد الله بن عمر حينما وكان أكثرهم قرآن، انظروا عبد الله بن عمر يشهد أن سالم كان أكثر القرآن من أبيه عمر، كان الذي يؤم الصحابة سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآن. إن سالم مولى أبي حذيفة كان حسن الصوت جدا، حتى في إحدى الليالي كما عند نسائي وأبي داود رحمه الله تعالى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها استطاعت بعد صلاة العشاء على النبي صلى الله عليه وسلم، تأخرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما الذي أخرك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، كنت أتسمع لقراءة أحد من أصحابك، والله ما سمعت مثله. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المسجد وتسمع، فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله، هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. إن سالم مولى أبي حذيفة كان راسخا حقا في علم الله جل وعلا وفي القرآن. كان يكفي سالم أن يجلس ويعلم الصحابة وأخوان الصحابة القرآن، كان يكفي ذلك. هل ابتغى سالم ذلك؟ ما ابتغى سالم ذلك، إنما أراد سالم أن يجمع بين القوة العلمية والقوة، أراد سالم أن يجمع بين القوة العلمية والقوة العملية في آل إن سالم رضي الله تعالى عنه كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ولكن أختم لكم بموقف كان هو خاتمة حياة سالم في حروب الردة، في حروب الردة كان هناك معركتان بين المسلمين وبين المسلمين وأعوانه، ومع كل أسف كانت الغلبة لمسلمين وجيشه. فوقف أبو حذيفة بن عمر رضي يا أهل القرآن، يا أهل سورة البقرة، تميزوا، نعرف من أين إننا حينما نتميز نضرب عصفورين بحجر واحد. إننا حينما نتميز بعقيدتنا بمنهجنا أضرب بكثير، لأن زود الخزائنين أضرب بكثير، لأن زود هنا وهناك. تميز بعقيدتك بدينك ومنهجك. فقال تميز نعم يريد كل فصيل أن يبرز ويبين أنه الأقوى فيحجب الهمم. والأمر الثاني أن تستدرك أخطاءك، تعرف من أين تؤتى، تعرف ماذا لم تصل. فنادى في الناس يا أهل القرآن، يا أهل سورة البقرة، تميزوا، نعرف من أين تؤتى. إن سالما كان يجاهد مع الناس وفي صفوف الصفوف. إننا في هذا الموقف هو الذي يحمل الغاية. فقالوا يا سالم إننا نخشى أن نلقى من قبلك. انظروا إلى هذه القولة التي قالها سالم لتعلم أنه كان رجلا حقا أمينا في دين الله جل وعلا، ولم يستحفظ القرآن قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتي المسلمون أنا لست قارئا فقط، كما هو حال كثير من الناس. أنا لست قارئا فقط، إنما عالما بدين الله جل وعلا وعلى الأرض والتطبيق والعمل. بئس حامل القرآن أنا إن أوتي المسلمون من قبلي. فعلمنا من ذلك أنه لم يحفظ لا، لما كان عاملا بالقرآن. بئس حامل القرآن أنا إن أوتي مسلمون من قبلي. إنهم لم يرون سالما في المقدمة، إنما كان يصلي بالناس في الأشواق، ربما كان في المقدمة وفي المؤخرة أو في الميمنة، إنما يكون حاملا من الراية. يا سالم إننا نخشى أن نؤتى من قبلي. قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتي المسلمون في القبل. وضاعت راح المعركة، وكانت الغالبة للمسلمين، وقتل مسلمة، وقتل مسلمة، وقال الله جل وعلا: أعلم المسلمين بقتل مسلمة ومن أعلم وأعوان. وذهب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يتفقد القتلى، وكان سالما في الرمق الاخير، فقال: ماذا فعل؟ قال: قتل مسلما وفتح الحصن. كانوا يسمون الحصن بحصن الرحمن. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: قتل مسلما وفتح الحصن. قال: ماذا فعل ابو حذيفه؟ قال: ها هو قد قتل الجواري. فنظر سالم رضي الله تعالى لأبي حذيفة لا نظرة الوداع، إنما نظرة الموعد، لا نظرة الوداع، إنما نظرة الموعد. وكأنه يقول لسالم حالك: معا هنا في الدنيا ومعا هناك، معا هنا في الدنيا ومع هناك أبا حذيفة. هذه الظلمات التي يجب أن نبرزها لهؤلاء الشباب، أن نعلمهم أن هذه القدوة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إطلاقا أفضل من هذه الظلمات. فالواجب علي وعليك، على كل إنسان استطاعه وأن ينشئ هؤلاء النشء وهذا النشء، وأن يبرز لهم هذه النماذج، هذه الشخصيات التي تجمع بين الامرين في هذه المعاني، بين القوة الحمية والقوة العملية. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن إلى العبادة، هذه مهمة جدا معاشر الإخوة، أنك إذا دعيت غمرت البدار البدار والحق الحق، البدار البدار والحق الحق، التؤدى في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. يقول الحق جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وصدقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بأعمال فتن تغيب عن بين الوزير. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا وعباده وإذا بنيتها وعقد فحسن صلاة هذا النفس. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم شدد شكاهم وفرج جمعهم واجعلهم قليلة للمسلمين، اللهم شدد شكاهم وفرج جمعهم واجعلهم قليلة للمسلمين، اللهم إيدا بفتح المسجد الأقصى، اللهم إيدا بفتح المسجد الأقصى، اللهم إيدا بفتح المسجد الأقصى، وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا راشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا راشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا راشدا، اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بلاد المسلمين في بورما وفي كشمير وفي الصومال وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من الدول العربية وغير العربية. اللهم عليك بالكفرة والطلبين، اللهم عليك بالكفرة والطلبين، اللهم عليك بالكفرة والطلبين، اللهم فيك كرب المكروبين، اللهم فيك كرب المكروبين، اللهم فيك كرب المكروبين وأسرى المأسورين، اللهم فيك كرب المكروبين وأسرى المأسورين، اللهم زد دينا